لأجل السم اللي يجب أن تعطيه للسم. ولكن ما نصيبه ليه؟ لأن إيه؟ فقد وهو المخرج اسم جامد. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا. هذا ما اتفق في الوقت اليوم غدا. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمرو. لإكرام عمرو له. العامل فاعله زيد والمصرع هذا فاعله عمرو. اختلف الفاعلين. ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط. نحو هذا قنع لزهد. وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا الفاعل. ما نبغى منك يا ابن عطية أن تحكم بنا. تجوزوا نصب إكرامي في المثالين السابقين والله أعلم. أي عطية عطينا في مثال بعض. وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد. خلوا الناس لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء. وقل أن يصحبها خليل أن يصحب الدام هذا. ولذلك قلنا دام هو الدليل على قراءة على القراءة باللام عندنا في المغرب في الصحراء. قوله وقل أن يصحبها وأما وجره بحرف حرف هذا ما هم مؤنث حتى يرجع إليه أن يصحبها. فاهم ولا ولذلك موتك فجروره باللام وليس يمتنع مع الشروط قليل. وقل أن يصحبها أن يصحب مفصول منه اللام. واضح. نعم قل أن يصحبها أن يجرها أن يجرها مفصول منه لجل هذا المفعول باللام. المجرد من ايه من الاضافه مثل ذاق نعم بدهنه هذا قليل. الكسر فيها المجرد بالله. والعكس عكس ذلك وهو ايه ان يكون نصبه قليل وجره باللام كثير. نعم في مفعول الاجل المفعول من اجله المفعول بالاجل الكسر في اللسان العربي. نعم ان يجرى بالله وقليل ان ينصب على المسؤولين مثل قول الشاعر لا اقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت جمر الاعداء. واضح. لا اقعد عن الهجاء ولا اقعد الجبن لاجل الجبن عن الهجاء عن الحرب ولو توالت جمر الأعداء ولو تتابعت جمر الأعداء جماعات الأعداء لا أقعد عن لأجل الجمر. واضح. أنا مفعول من أجل هذا الشاهد في الجملة نصبوه عن المفعول له لا قدير جروه باللام كثير سنته. انتبهوا يا إخوان سنته 75 كانت وزارة المعارف هنا الزراعة هناك بدأتوا الخدمة. قبل ذلك بس أمشي بس وزارة الناس بغيرها اختبرت اللي هناك من العزيز من الشيخ والذي أمره عبد العزيز اللي توفي الله يرحمه الله عليه. وهذا وزير المعارف وزير الكربة اختبروني من الأسئلة التي اختبروني بها يعني في المفعول المجهول. قالوا ليش متى يكون نصب المفعول المجهول أرجح من جره بالله ومتى يكون جره بالله أرجح من نصبه ومتى يستبدل. أنا أخذ هذه وأجبت لهم عن هذا بسبب لهول الموقف حفظت السؤال واضح. انتبهوا لهذا الكلام. متى يكون نصب المسؤول من الجنة أرجح من جره مع جره؟ ومتى يكون جره أرجح من نصب هذا المسؤول؟ ومتى يستويان؟ هيا هاتي عاد أشيء ترجح إذا ترجح النصب إذا تجرد عن أب الإضافة. أيوة. ترجح النصب إذا تجرد عن أب الإضافة. من أب الإضافة مع إيش؟ جواز جره. هذا واحد الجر مع ألف. ومتى يكون جره باللام؟ إذا هذا سوى الطيبة. ومتى يستويان؟ أنت قلت ذلك. إذا اقترن بألف. نعم يكون جره باللام أرجح ويجوز النصب. النصب. ومتى يستويان؟ إذا كان مضاف. نجحته. عينه مدرب. أجل بيتي لكن نسك سواء علي في التخريف النسك هنا واضح. هذا يعني بذلك المعارض شيخ قبل الله عز وجل يتركبوها بين الجبال والحديرة يتركبوها وزينة هنا قائمة كل أجل والمعطوب عليها نعم يتركبوها ليش الحديرة أنا جرى أن هنا لركوبها أين عاملها يا شيخ؟ زينة زينة الخيلة هذا لتركبوه وزينة وزينة عاملها لتركبوها وزينة المضارعة علقة هذا لتركبوها زينة يعني؟ نعم ولأزينة نعم. وخلق هذا نعم وخلق هذه نعم هو الذي خلق الخيل والجمال وزينة يعني تركبه نعم. والأنعام خلقه والأنعام خلقه نعم. لا الخيل والجمال الخيل والبغال والحمير ما حدث وزينة وزينة المعطوفة ويخلق ما لا تعلمون تركبوها هنا واجب ترى هذا الذي هذا مفعول بالذي لا تقول عن هذا دون المفر الذي دون نعم واجب جره بالله وما دين هذا ما هو واجب يجوز جره بالله ويجوز نصره من يختلفوا فيه نعم خلافات الفاعلين امشي طيب يا غامض اعرض لا اقعد الجبن عن الهجاء ولو طوال لانك انت اديبك من ذلك لانك اعرب للتاديب يا شيخ لانك تثير الغياب ايه اعرب البيت لا نافية لا لا ما يكفيك هذا أنا لا هذه ايش على بلا هذه نافية بس نافية بس ايش في يعني أنا قلت هذا القسم ما درستم هذا الجواب قسم محظوظ والله أنا أقعد الجبنة عن الهجاء أفهم هذا ما درستم ما درستم ما درستم الكاف أخذتموهم بجامعكم اللي تبعتها وحطيتموه ويسوه الجواب هذا لازم أن يكون جوابا لشيء نعم هذه النفي هذا هو الجواب نعم لا من نفي مش ضابط معين يعني قد يكون جواب هذا أجوب تلقافية تسبب الضباء مسكين ليش كثيرتنا وحود بالقتل يصليه تبارك وتعالى وما تعطموه إنكم لمسكون كثيرهم رؤون يا مسكين والله وتصدى للقواعد والجزء. هذا جواب جواب قسم محذوف. إن أطعتموهم والله إنكم لمنكرون. طبعاً نعم. إن هذا شخصية وين جوابه؟ جواب الشر محذوف. وإن توالي لا ما قال بعد ابن الاجتماعي شرط الاجتماعي شرط وقصر جواب ما أخرت الأمر ملتزم. قبل الأول من القسم ومن إيه؟ ومن الصف واجب حسوق القسم. القسم هذا ما هو؟ إن لو كانت جوابا بشرط هذا لاقترنت بالفاء من الجملة. يا شيخ وين إيش؟ وإن أطعتموهم إنكم لمن تشركون. أبي أقرأ أمس. أي السماء تظلك يا أخي تظلك لا تكون تظلك لا تلحن يا شيخ ولحن في الحديث يعني تكمل العراق والله تكمل العراق من هو اللي يعرف أعني من تلك أسمع صوتك المضارع هناك مرفوع ولا منصوب ايه وين الفاعل جوازا ولا وجوبا تقديره انا لا اجوبنا ولم نجد منصوب ولما نصيبه ما حكم نصبه هنا ما حكم نصبه نصبه هنا قديم يعني كسر جره بالله لأن محلا بها لأن مفعول من أجل هناك محلا بالله من جبل جبل يعني هاي الجعل متعلق بها طيب أمشي أمشي ولو باب عاطفة أي أنتم لازم تسلموا له هذا اليوم ها وين صاحب الحال وين عامل الحال صاحب الحال وين عامل الحال توالت مضارع يقول مضارع لا حول ولا قوة إلا على توالد فعل مضارع ولو توالد يعني هذا توالد هذا مبني على إيه وين الفتح توالى فتح الظاهر على الفتح الله على الالف المحذوفه ايش ولما حذفت حذفت الالف يا اخي افهم القواعد الاتقاد ساكنين وين ساكنين الثاني والالف ميزان ايش؟ من جهة التصريف من جهة الميزان وين الميزان حقه؟ انا ابغي اعلمكم الميزان قبل ان تصلوا الى محل الميزان تفاعت يا شيخ تفاعت ما هو هذا يا عادل هو فاز متعب طيب من الهوائد هذا الهوائد ولو طوالب جمل الأعداء هات يا أنت مفعولا به فاعل فاعل جمل الأعداء جمل الفعل يؤنث لأجل المفعول، الفعل لا يؤنث إلا بالفعل، ذا وكلنا إلى الفعل. غلط أنت السبب، أنت إذا تأخرت عن الحلقة يعني يشوف فيك تأتي بالضحك، وأما أول تعرف هذه الأشياء كلها حكم دائما فعل، حكم دائما فعل جاي جاي جاي، لأن جمر أعداد جمر أعداد مؤنث ولكن جمع جمرتي وفعل جمع بفعلتي الحوري ونحن كفر، والتاء ابن مالك قال لك والتاء مع جمع السي والسالم سالمي من مذكرك السائم احدى الذي حدث في أنا قرأت عليك البيت، البيت نظر من مالك وفعل قال في بعض المستكثر وفعل وزمر وفعل جمع الفعل الحوري ونحن قبر، لا يكون هذا الجمع جمعا إلا للمفردين. هذا ما يفرق بينه وبين فتح بالتالي حتى فيها فيها فيها, فيها تغيير ورفتنا وجبت فيها الحس وفيها تبدا بالسكر ورفو متاحت انتبه، هذا جمع قلاس، وتكون كمان جمعا بفعلة اذا كانت فعلة هذا يعني صفه لافعلة مثل اكبر كبرى كبر ان هذا احدى الكبر انتبه، فوغلي جمع فغرى انتبه، عليا كمان عليا، والسماوات العلى الرحمن العلى هذا جمع أفضل واحد ثم أفضل ما حدث حين جاء التصريف شرط لا انا حضرت شيء. المفعول له المستكمل للشروط المتقدمه له ثلاثه احوال، احدها ان يكون مجردا عن الالف واللام والاضافه، والثاني ان يكون محلا بالالف واللام، والثالث ان يكون مضافا، وكلها يجوز ان تجر بحرف التعليل، لكن الاكثر فيما تجرد عن الالف واللام والاضافه النصب، فقد ضربت ابن تاديبا ويجوز جره فتقول ضربت ابن لتاديب، وزعم الجزولي انه لا يجوز جره وهو خلاف ما صرح به النحويون، وما صاحب الالف واللام بعد ما صاحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره، ويجوز النصب، فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابن التأديب، ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء. البيت، فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن، ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا لغارة فرسانا وركبانا. لا تنظر إلى أحد، يا ليتني بهم، يا ليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا لغارة فرسانا وركبانا. أنا أعرف البيت يا ولد، لا لا أعرف، صدق أنت من تعرف، لازم تعرف يا ليتني، لا فليت ما في ليتني، لا كلمك الشيخ انت كنت ليتني بي ارفع صوتك الشيخ، وكلمك انت بكره ونس ونس ونس ان الحروف الناطق نواطق ناطق وين يسموه بابا وين الاسم ليتني يسع ما في نوصف ليتني بهم قوما وين خبروا غنيمة ايش حكم التقدم دي الذي كان ما حكمه ما هو زيه ما هو زيه الناس قوما هذا نكرة هذا الامثلة التي ذكرتها معرفة ما هو ذا غير البديه هذا معرفة ها غير البذيء البذيء نعم لأنه أضيف للبذيء يعني انتبه إذا جئت أنت ما فهمت هذا المعنى لا يجب هناك ولدينا مزيد ما حكم تقديم الخبر هنا هيا أجب ولدينا مزيد في صورة قاف ايش حكم تقديم الخبر هنا هذا مستقبل مستقبل مجيء مبتدا نكره تقدم الخبر وهو ظرف ما ايش حكمه ايش حكم تقدم الخبر هنا ايش تقدم الخبر هذا ايش حكمه ايش حكمه هذا واجب تعلم ليش واجب هناك هناك تقدم ما هو واجب النكره هنا قوما هذا اكله مبتدا خطا عليه ليس هذا ما هي إذا كان اسمه ليس أو لعل أو إن نكرة ليس لها مصدر واجب فيه وكان الخبر ظرف لازم تقديمه أنا ما أعرف من هو فيهم ما يتعرضوا وين هذا البيت الباء هذا بمعنى ايه أقول لك الباء هذا بمعنى ايه ما حد يتكلم يا ولد أجل باء هناك بمعنى ايه ليس لي بهم قوما إذا ركبوا بهم هذا الباء هذا بمعنى إيه؟ نعم الشيخ نعم الشيخ هيا استرجعت لها ليس لي بهم نعم الشيخ بهم ليس معنى نعم الشيخ قريب بدلهم هذا هو قريب لكن هو عجاب نفس الشيء بدلهم هذا مثله ابن مالك لكن تفلحه في الجرف الجار بمعنى ايه بمعنى بدل أرضيتم بالحياة الدنيا هذا مثل هذا أرضيتم بالحياة الدنيا بدلنا انتبه معنى بدلنا قلت يتبه بهم وبدلهم قوما إذا ركبوا تم إغارته وارسال المنصبات أنا كمل اليوم اسمه من؟ أنت قوما ليت لي بهم إذا لا إذا هذا اسمه ايش على بك؟ إذا ظرف بس بس إن حد ليس لي بهم ده هذه ده شعر وهم بدل الذي هو خير ممكن في خير هي الان عربيكم بدل احنا في فريق قوم في فريق قوم والباب ركيبه الفعل الماضي الفعل الضبط نعم الباب فاعل نعم ما تقول ما نبني على الفكر المقدم المنع الموضوع يشتغل المحل بحركة المناسبة نعم والباب الباب فاعل نبني على ايه في محل المحل رفع فاعل طيب الجملة هذا في محل فعل الشر جملة في محل ولما إذا إضافة إذا والزموا إذا إضافة إلى الجملة لا لا و إذا إذا إضافة إلى شن على النون المدغم لشد الشد الشد ظاهر على النون الأخير على النون المدغم يا شيخ ولا على النون طيب الظاهر على النون الظاهر طيب جواب الشر إغارة مفعول لأجل لا تقول مفعول لأجل يجوب لأجله ومن أجله وله من أجل هذا شاهد فيه من الشر لأنه دور مطبوه هنا خليل من إغارة ها أبد موتا بعد سنون الإغارة هذا مفعول من أجل شوف الكتاب نعم نعم الشيخ قل أجل هذا والشيخ و فرسان ورقبان فرسان ليش؟ حال فرسان الحال على كون فرسان والعبد ورقبان معطوف عليه بون صاحب اي مين صاحب الحال مين عم الواو الواو بون عمو الحال أما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ومنه قوله واغفر عوراء الكريم ادخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرمه واعرض عن شتم اللئيم تكرمه انت تود تود انت تود انا تود تود الدرس تفارع الاعراب عشان تسال لتع السلام ولذلك ما انا ما اسال ما اسال ابن عقيل اسال واحد ما يطالع هذا البيت يحتاج الى الاعراب ما طالع في الاعراب الشيخ ذكي يعرف اللي اعرف الايه الايه ليست لها اعراب ليست لها يجعلون اصابعهم في اذانهم لا اعرف يجعلون اصابعهم في اذانهم حذر الموت يعني فعل مضارع مرفوع في الايه ولماذا والباب خير الآن يجعلون هذا بمعنى إيه بمعنى إيه يضعونه يجعلون أصابعهم في آذانهم في آذانهم جار ومجرور متعلق بيجعلونه متعلق بيجعلونه أنت يكتب هو الثاني مفعول ثاني هذا جعل بمعنى خير خيرونه مفعول ثاني تابعه في اذانه اول بس شيخ تقول لأن التصير يا شيخ ما هذا عندك هذا رأيت جعل بمعنى وضع لأبد ما مثلوهن أنا قلت لك لا يجعلون شيخ اسمهم يقولون يعني صيرت مثلا إذا كان من جنسي صيرت الطين خزفا هذا من جنسي أما هنا أصابع غير الجعل لا سباق من فين جبت هذا أيوة هذا اللي أنا أذكره وين من فين ما أدري وين قرأت وقدمنا إلى ما عملوا من بعد وجعلناه هباء من فين صيرناه الأبطال هذا بدليل أن الأصابع لا يمكن أن تجعل في الأذن كلها لا هذا مجاز هنا هذا مفي في المجاز هذا بلاغة في باب إرادة الكل باب الكل ما تفكر يجعل ابن يباهون يا أخي لا تشوفها شو اسمه وحق أمسك حذر الموت يا داني أنا أقول لك هذه ما أنت راجع التفاصيل